انتشر في هذه الأيام ما يسمى بالطفل المعجزة، عنده 5 سنوات ويخطب الناس. هو الناس اللي حفظوا الخطبة ما كان ينبغي أن يفعلوا ذلك، ينبغي أن يحفظوه القرآن والحديث، وليست هذه بخطبة موعظة، لأنه ربما لا يعي ما يقول، وليس معجزة، يعني أمر معتاد. والنصيحة لأبيه أن ينشغل بتحفيظه القرآن ثم الحديث، وأن يؤدبه ويربيه، أولى بأن يعرضه يعني الفتن بهذه الطريقة، يتعود على الظهور أمام الناس، وليس هذا بالتربية السوية. يعني الناس ربما كانوا سببا في يعني فساد هذا الطفل الذي يرجى منه الخير الكثير. لا يصح أن يخطب بالناس جمعة، تصح الصلاة خلف المميز 7 سنوات، 5 سنين ما ينفعش يصلي إماما بالناس.